من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: لكن الصغر إذا كانت ممكنة أو مطلقة يصدق معهما السالبة، جاز أن تكون سالبة وينتج، لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه. قلنا أنه الصغرى إذا دخلت بالفعل في الأوسط، الأصغر إذا دخل بالفعل في الأوسط لزمه قهرا حكم الكبرى، حكم الأوسط بعد سرى حكم الأكبر إليه، سرى حكم الأكبر إليه، الحكم الأكبر ينصرف إليه بشراشره لفت جهاته، إذا كان ضروري ضروري، إذا كان ممكن ممكن. واضح؟ فالجهة تابعة لجهة الكبرى بلا شك، ولكن استثني هنا مسألة الجهات، نفس مسألة الجهات جاءت تطاردنا مرة أخرى هنا في الأقيسة أيضا. ممكن أكثر أشياء كما لا ثمرة لها من الناحية العلمية، القضايا البرهانية أغلبها قضايا ضرورية. واضح أم لا؟ المهم قلنا هناك احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن تكون الصغرى ممكنة، الصغرى إذا كانت ممكنة يعني لا تدخل بالفعل، يمكن أن تدخل يمكن أن لا تدخل. إذا كانت الكبرى ممكنة، هذا الاختلاط الأول، تكون النتيجة ممكنة، وإذا كانت مطلقة وجودية تكون النتيجة أعم، ها، بالقوة والفعل ممكنة عامة. وإذا كانت الكبرى ضرورية، كانت ضرورية زي كما بينا، وهذا خلاف مشهور المناطقة أنه تكون لا أيضا ممكنة. بينا فرق بين الضرورة الذاتية والضرورة الوصفية، هذا هو خلاصة البحث السابق. هنا الشيخ يريد أن يثير أيضا مسألة أخرى خلاف المشهور، وهو أنه إذا كانت الصغرى ممكنة فيمكن أن تكون سالبة في الشكل الأول، طبعا كان في الشكل الأول كله تكون سالبة وتنتج نفس النتيجة. هذا عليه خلاف المعروف أنه من شرائط القياس، شرائط الشكل الأول، شرائط الخاصة للشكل الأول أن تكون الصغرى موجبة والكبرى كلية. يقول لا، حتى لو كان السالبة لا تنتج. ليش؟ لأن السالبة تستلزم ليه الموجبة. طيب إذا كانت السالبة تستلزم الموجبة والموجبة تستلزم النتيجة كما هو المعروف المشهور، فالسالبة تستلزم ليه النتيجة، لازم اللازم لازم، ما في مشكلة. بس أنت موجب، السالبة تستلزم الموجبة والموجبة تستلزم النتيجة بالإجماع، فلازم فالنتيجة لازم اللازم ولازم اللازم لازم، فالسالبة تنتج أيضا النتيجة كما الموجبة تنتج إذا كانت ممكنة، مو سالبة ضرورية. واضح لا؟ سالبة تستلزم الموجب. لكن الصغرى إذا كانت ممكنة أو مطلقة يعني وجودية، يصدق معهما يعني مع الممكنة أو المطلقة السالبة، جاز أن يكون أو تكون سالبة يعني الصغرى وينتج أيضا. لماذا؟ لأن الممكن الحقيقي سالبه لازم موجبه. واضح ولا؟ استلزم يعني اللي هو يمكن اللي هو بالقوة. نعم نعم سلفه. قال: فتكون إذن النتيجة في كيفيتها وجهتها تابعة للكبرى في كل موضع من قياسات هذا الشكل، وهذا في النتيجة هذه قضية كلية بعد. إن دائما النتيجة تتبع الكبرى فين؟ في الكيف وفي الجهة، لأن الحكم حكم الكبرى. لكن إذا دخل بالفعل صحيح ام لا؟ إلا يعني إلا إذا كانت ممكنة، أحسنت، إذا كانت الصغرى ممكنة فلا، إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى مثلا وجودية ها تكون نتيجة إيه؟ ممكنة مو وجودية مو تبع كبرى في الجهة. الاختلاط الثاني فهم لا؟ يقول إلا إذا كانت الصغرى ممكنة خاصة والكبرى وجودية، فإن النتيجة ممكنة إيه؟ خاصة، يعني ممكنة بمعنى تشمل الإيه؟ الفعل والإيه؟ والقوة. واضح أم لا؟ ما تكون وجودية بالفعل، فهنا الجهة الكبرى وإن كانت فعلية وجودية لكن النتيجة مو وجودية. ليش؟ لأن الصغرى هنا إيه؟ ممكن. اي يعني بهذا المعنى نعم، هو نفس الامكان العام، هو عبر ممكن مضى الاشاره اليه قبل ذلك، واضح يعني يعمهما، لان الامكان الخاصه في قبل الامكان الحقيقي اللي هو يكون بالقوه فقط، واضح ام لا؟ خاصه يعني يشمل ان اما خرجت الى الفعل او لم تخرج، واضح ام لا؟ احنا قلنا الامكان العام هناك مو معنى الامكان العام الاصطلاحي، يعمهما، يعم الامكان بالقوه او بالفعل. ففي النتيجه الجهه النتيجه ليست هي جهه الكبرى هنا، جهة الكبرى وجودية. لا الإمكان الخاص عام من بالقوة وبالفعل، وهذا عام من القوة أو بالفعل الإمكان الخاص يمكن استواء نسبي، واضح ملا؟ يمكن أن يكون بالقوة يمكن أن يكون بالفعل، يعني مو بالضرورة أن يكون خرج الإنسان سواء أصبح كاتب بالفعل أو في قوة الكتابة يسمى ممكن أيضا ممكن خاص مستوى النسبة إلى الكتابة، واضح ملا؟ الطفل كاتب ايضا بالقوه بالامكان الخاص، رغم الكاتب بالفعل ايضا بالامكان الخاص، واضح ام لا؟ مستوى النسبه اليهما على حد سواء. فان النتيجه ممكنه خاصه، ثم يقول او الصغرى مطلقه خاصه والكبرى موجبه ضروريه. هذه خطا في النسخ قطعا، لانه لا يمكن توجيهها. لماذا؟ لان اذا نظرنا اليها هكذا هو عايز يستثني الان، يستثني اشياء تكون النتيجه ايه؟ جهة النتيجة خلاف جهة الايه؟ الكبرى، لأنه يقول إلا، وقال الأصل أن جهة النتيجة جهة الكبرى، إلا الأولى مضت خلاص، ممكنة مع وجودية تصير النتيجة ممكنة مو وجودية، وضع عملة. اختلاط الثاني هنا عندما يقول والصغرى مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية، طب النتيجة ايه؟ موجبة ضرورية أحسن. لا مطلقة، هذه مرة، هذا الاختلاط الثالث، هذا الصغرى مطلقة خاصة، مثلا افرض انت ممكن أحسن هنا مطلقة خاصة والكبرى موجبة ضرورية، فالنتيجة ايه؟ ضرورية كما مرة قبل ذلك، ما هي سواء ممكنة او وجودية مرة، هذا الاختلاط الثالث هذا. طب هذا خلاف الاستثناء، هذا النتيجة هنا هي نفس نتيجة جهة النتيجة، هي نفس جهة الكبرى، جهة الكبرى ضرورية والنتيجة ايه؟ ضرورية. فلذلك وقع ايه؟ هنا اتفق الشراح ان هذه قطعا فيها مشكله، فطبعا اختار المحقق الطوسي هذا ان هو مكان الصغرى الكبرى ومكان الكبرى الصغرى، وهذا الحل الامثل. اذا القراءه تكون كذا، الكبرى تكون مطلقه خاصه والصغرى موجبه ايه؟ ضروريه، فالنتيجه تكون ايه؟ ضروريه، واضح ام لا؟ النتيجه ضروريه. ولكن هنا توجه، هنا المطلقه الخاصه فسرها ايضا المحقق الطوسي هنا بان تحمل على العرفيه، تحمل الايه؟ تحمل على العرفيه، على القضيه العرفيه. عرفية يعني ايه؟ يعني ما دام الوصف المحمول ثابت للموضوع، ما دام الوصف، واضح ام لا؟ العرفيه هذه مو مشروطه، العرفيه يعني الف باء دائما ما دام متصف بايه؟ بالف، هذا معنى العرفية هذه، أو المطلقة العامة اللي بيسموها مطلقة عامة أو اللي هي العرفية، واضح أم لا؟ العرفية العامة مو الخاصة. فهذا يشير خلاف كما قلت لك هنا ظاهر كلام الشيخ. فهنا إذا تصبح القضية الاستثناء الثاني أن تكون الصغرى ضرورية والكبرى عرفية، النتيجة ضرورية، وهذا أيضا خلاف جهة الإيه؟ الكبرى، لأن جهة الكبرى هنا عرفية والنتيجة جهتها ضرورية، شيء طبيعي، لأن إذا كانت النتيجة ضرورية يعني إذا كان باء جيم بالضرورة الذاتية وجيم ألف بالعرفية، شيء طبيعي يكون النتيجة إيه؟ ضرورية. ليه؟ لأن لازم اللازم لازم، عرفية عامة يعني الأكبر ثابت للأصغر دائما ما دام متصفا به بباء. طيب هذا لازم باء، وباء ثابتة للجيم بالضرورة ما دام الذات موجود موجود بالضرورة الذاتية يعني. إذن جيم تتصف بباء بألف ما دام ذات جيم موجودة، وهذه الضرورة الذاتية يعني. سنأخذ هذا. نعم. لو كانت مطلقة خاصة عن إيش؟ أيوة. لا ما تكون، لأن ممكن تنفك ما تصير ضرورية بعد. أما الضرورية العكس ما تصير ضرورية، لأن الحكم هنا بالإمكان. باء متصف بألف يعني ألف اللي هو الكبرى. إذا كان وجودي لباء يعني ممكن ينفك عنه. وجودي ممكن ينفك بعد. صحيح لا؟ سلب الضرورة والدواء. أحسن، فلا يمكن يكون ضروري للأصغر. لا يمكن يكون ضروري للأصغر. على أي أساس؟ واضح؟ إذا كانت هكذا هو سيأتي البحث. إذا لا يمكن، إذا كان أنت تقول كل باء كل جيم باء بالضرورة وكل باء ألف بالوجود يعني بالإمكان، وجودها بالإمكان يعني، فلا يمكن أن يكون كل جيم ألف بالضرورة. إمكان يسر الله حكم له، لأن إذا كان بالضرورة دخل بالفعل بعد. إحنا قلنا الصغرى يا حبيبي غريب منك، الصغرى إذا كانت غير ممكنة صارت النتيجة هي جهة النتيجة هي جهة الإيه الضرورية. إحنا دخل بالفعل، الضرورة دخل بالفعل بعد، دخلت بالفعل يعني جهتها هي وحكمها نفس حكم الكبرى بشرع شريعة. الكلام اللي هو الترديد إذا كانت الصغرى إيه ممكنة، أما إذا كانت ضرورية هي سائر المسائل العلمية ها أو أغلبها تدخل حكم جهة النتيجة هو جهة الكبرى. الكبرى هنا وجودية تصير وجودية، واضح؟ لا دخل بالفعل. فالشيخ يقول هكذا، إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى عرفية عامة يعني الأكبر ثابت للأصغر للأوسط دائما مدى ومتصفا بهذا الوصف ها، فطبعا تصير نتيجة ضرورية أيضا، لأن إذا كان ثابت لازم لازم لازم وهذا اللزوم بنحو إيه بنحو الضرورة كان ما دام ليه الذات، فأيضا يصير لازم له لازم الثاني ما دام موجود ليه الذات وهو الأصغر يعني والضرورية. واضح لو أم لا؟ واضح جدا. الشيخ يستثنى يقول إلا في شيء سيذكره. الشيء الذي سيذكره يعني استثنى المسألة الثانية، يقول وهو إذا كانت مطلقة خاصة عرفية خاصة. عرفية خاصة يعني إيش؟ إحنا عندنا عرفية عام يعني كل باء ألف دائما ما دام متصفا به بألف، هذا معروف في العامية. أعم أن يكون ما دام ذات ألف موجودة، أعم العرفية العامة أعم، وصفية وصفية دائمية. لكن الخاصة عبارة عن إيش؟ تقول الخاصة مركبة، تقول كل باء ألف دائما ها ما دام متصفا بألف، لا ما دام موجود الذات، لا ما دام إيه موجود الذات، هذا اسمها العرفية الخاصة. لا ما دام يعني تؤكد على أنه إيه وصفية محضة، ليس الخاصة اسمها. العامة تعم الاثنين، يعني كل ألف كل باء ألف دائما ما دام ألف، أعمنكم ما دام ذات ألف أيضا موجودة ها أم لا ما دام متصف بألف أعم. أما الخاص يعني تخصص كلها كل باء ألف دائما ما دام متصف بألف لا ما دام موجود له الذات. يقول هذا إذا جعلناها مطلقة خاصة، الكبرى مطلقة عرفية يعني خاصة مو عرفية عامة، يلزم التناقض، ما ينعقد قياس أصلا. ليش؟ ليش التناقض؟ حسن، لأن باء ثابتة لجيم بالضرورة الذاتية، واضح ملا؟ وألف ثابتة لباء لا بالضرورة ليه الذاتية مع دوام اتصافها بها، فهذه التناقض، يصير تناقض، لأن مع ذلك إن ستثبت ألف لباء بليه، آسف، تثبت ألف لجيم لا بالضرورة ليه الذاتية، فيلزم أن يكون بقى أيضا ليس ثابت ليه؟ لجيم بالضرورة الذاتية. هذا خلاف الله. أنت يمكن أن تثبت الدوام، لأن لازم اللازم لازم. فيكون اللازم الأول لازم بالضرورة الذاتية، واللازم الثاني اللي هو لازم اللازم لازم لا بالضرورة الذاتية. فهذا يرجع أن يصير اللازم الأول ليس بالضرورة الذاتية أيضا. لازم اللازم لازم. لازم يكون بنفس النحو. فإذا كانت العرفية العامة لازم اللازم لازم ما في مشكلة، تصير إجاها إيه؟ الضرورة. أما إذا كانت عرفية خاصة، يعني الكبرى عرفية خاصة، ولازم اللازم لازم يصير التناقض. يصير بقى سبب بالضرورة الذاتية ولا بالضرورة الذاتية. لازم لازم لازم بعد. واضح أم لا؟ مش هيقول إلا في أمر سنذكره وهي العرفية الخاصة. وهذا يؤكد تصحيح المحقق الطوسي لهذه العبارة. فإن اصطلحوا هذه العبارة هكذا. أو الكبرى بدل الصغرى، أو الكبرى مطلقة خاصة، اكتب يعني عرفية عامة. والصغرى موجبة ضرورية، فإن النتيجة موجبة ضرورية وهي على خلاف إيه؟ جهة الكبرى التي هي عرفية عامة. إلا في شيء نذكره، هو الذي أشرنا إليه، أن تكون بدل العرفية العامة اكتب عرفية إيه؟ خاصة، وهنا لا ينعقد قياس أصلا. ولا يلتفت إلى ما يقال من أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين في كل شيء، يعني في كل جهة. لا، هذا إذن الشيخ أولا خالف المشهور في مسألة إنتاج السالبة الصغرى السالبة في الشكل الأول، قال ما في إشكال إذا كانت ممكن. وخالف أيضا المشهور في مسألة تبعية النتيجة لأخس المقدمتين. مثلا أي نفس الشيء، إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى وجودية، هو أخس المقدمتين يعني إيش؟ يعني تكون جزئية سالبة ممكن، هذه الأخس، صحيح أم لا؟ طيب إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية، النتيجة إيه؟ النتيجة الاختلاط الثالث، النتيجة إيه؟ ضرورية عشان، وهذه مو أخس، الأخس الإمكان مضى بحث ثابت. الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية، فالنتيجة إيه؟ ضرورية، وهذه مو أخس، مؤخص. واضح ام لا؟ اذا كانت الكبرى عرفيه والصغرى ضروريه، الجهه هنا جهه النتيجه ضروريه، وهي مؤخص. اذا فيها تفصيل مو مطلقه. اذا كانت الصغرى ضروريه والكبرى عرفيه، أو إذا كانت الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية، النتيجة ضرورية وهي ليست أخص المقدمين. واضح لا؟ إذن هذه القضية ليست مطلقة هكذا على إطلاقها، لا، فيها تفصيل. واضح لا؟ فاهم واضح إلى هنا أم لا؟ أيوة. إيه أخص؟ مثال هو إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى عفية، النتيجة إيه؟ ضرورية، إذا مو أخس. طيب أهو نقدنا. والاختلاط الثالث، الصغرى ممكنة والكبرى ضرورية، النتيجة إيه؟ ولست أخس. إذن ليس دائما أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين، في تفصيل. نعم في الغالب، لكن في استثناء بعض، إذا مو على إطلاق يعني. فهمتني؟ وجئه إحنا كلمة أخس يعني في الكيف والكم والجهة. هو شيء الكيف أيضا، نعم تتبع الكبرى في الكيف، تتبع الكبرى في الكيف. إذا كبرى في الكيف، افرض مثلا الصغرى سالبة، صغرى سالبة ها، لكن تستلزم ايه؟ موجبة. والكبرى موجبة، النتيجة ايه؟ موجبة. أحسن. فتتبع الكيف أيضا في الكبرى، كيف الكبرى، الكبرى موجبة، موجبة سالبة سالبة، الكبرى ممكن تكون سالبة أو موجبة. فإذا هذا ليس على إطلاقه، بل هذا استدراك عليه على تتبع أخس المقدمتين في كل شيء، بل في الكيفية والكمية. واضح؟ بل في الكيفية والكمية وعلى الاستثناء المذكور. طبعا في الكيفية والكمية دون الجهة، نعم الكيفية والكمية دون الجهة، إذا استثني القضية اللي أشرنا في الكيفية والكمية طبعا سالبة سالبة جزئية جزئية صحيح، لكن في الجهة لا مو تتبع الجهة الأخص دائما كما بينا، فتكون ضرورية واحدة المقدمة ممكنة أو عرفية صحيح أم لا؟ إذا بيقول بل في الكيفية والكمية تتبع أخص المقدمتين في الكيفية والكمية دون الجهة. طيب وعلى الاستثناء له المذكور، وعلى الاستثناء المذكور في الكيفية لنتبع له إذا كانت ممكنة، إذا كانت ممكنة يعني ممكنة سالبة تتبع والكبرى موجبة تكون نتيجة موجبة إذا هو الاستثناء المذكور، والأحسن يعني فقط استثناء نعم النتيجة تتبع خص المقدمات في الكم والكيف مطلقة إلا في هذا الاستثناء فقط، إذا كانت الصغرى ممكنة تستلزم جهة سالبة تستلزم جهة الجهة تبع للكبرى تكون موجبة، هنا موجبة موجبة أشرف من السالب، وأما في الجهة لا فيها تفاصيل إحنا أشرنا إليها. طيب يقول واعلم نعم واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى وجودية صرفة من جنس الوجود بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بموصف به لم ينتظم منه قياس، هذا ما قلنا عندما قال فإن نتيجة إلا شيء في شيء نذكره هو هذا لن يذكره، هذا يؤكد بأن العبارة كانت خاطئة، العبارة الأولى الاستثناء هذا أن الصغرى ضرورية والكبرى عرفية عامة، هنا عايز يقول إذا كانت عرفية خاصة كبرى عرفية خاصة ما ينعقد قياس لتناقض المقدمتين، لتناقض المقدمتين. واعلم أنه إذا كانت الصغرى ضرورية والكبرى وجودية صرفة من جنس الصرفة يعني وجودية صرفة من جنس الوجود بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بوصف به يعني متمحض في الوصف واضح مو أعم من الوصف والذات، ضرورة وصفية صرفة واضح ملا عرفية صرفة، إذا كانت صغرى ضرورية والكبرى وجودية صرفة يعني اكتب عرفية خاصة من جنس الوجود بمعنى ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لم ينتظم منه قياس صادق المقدمات، لماذا؟ لأن الكبرى تكون كاذبة واضح تكون كاذبة لأن في الصغرى ما دام الذات والكبرى لا ما دام الذات واضح ملا؟ لأن الكبرى تكون كاذبة، لأن إذا قلنا كل جيم باء بالضرورة ذاتية ثم قلنا وكل باء فإنه يوصف بأنه ألف ما دام موصوفا تأتي دائما ما دام موصوفا باء لا دائما يعني لا ما دام موجود له الذات لا ما دام موجود له الذات دائما ما دام موصوف بألف لا دائما يعني ما لا مد ايه ما دام الذات، حكمنا بان كل ما يوصف بباء يعني شيء انما يوصف به وقتا ما لا دائما، وهذا خلاف الصغرى التي هي ايه ما دام الذات دائما، وهذا خلاف الصغرى بل يجب ان يكون او تكون الكبرى اعم من هذه ومن الضرورية واضح ها يعني عم من الضرورة الوصفية المحضة والضرورة ليه الذاتية حتى يعني عرفية عامة عام يعني عرفية عامة، أما الصرفة يعني الخاصة يعني ليه بساطة الوصف فقط لا ما دام الذات ما دام الذات مو دائما أعم من هذه أعم من هذه ومن الضرورية حتى تصدق وحينئذ فإن نتيجتها تكون ضرورية لا تتبع له الكبرى كما مضى. إذا كانت الكبرى عرفية عامة وصورة ضرورية نتيجة إيه؟ ضرورية، فلم تتبع له الكبرى ولم تتبع أخص المقدمتين كما هو المشهور، فإن نتيجتها تكون ضرورية لا تتبع الكبرى، وهذا أيضا استثناء. ما هو المستثنى من ايش؟ خلي المستثنى منهم هو تبعية الجهة للكبرى. يقول فيها حاجتين، الاولى ما هي؟ ان تكون الصغرى خليك معي ممكنة والكبرى ايه وجودية، خلاص ونتيجة ممكنة. طيب اذا لم تتبعها صحيح ام لا؟ والاستثناء الثاني تكون الكبرى عرفية عامة والصغرى ايه ضرورية، النتيجة خليك معي ضرورية فلم تتبع ليه الكبرى، واضح ام لا؟ يقول الا في شيء نذكره وهو ان كانت الكبرى ايه عرفية خاصة، اصلا ما ينعقد قياس. ما هو سؤالك اشكالك ماما؟ الكبرى عرفية عامة، نعم مضرورية، ايوه. لا، وهذا ايضا استثناء من هو هذا، ان في استثناءين. الشيخ يقول الا في الفصل السابق، الا اذا كانت صورة احسن، استثنى امرين. هذا مو ايضا ثالث؟ هذا لا مو ثالث، مو ثالث. لا هو نعم، لا هو لان بنزل ان قال انه هو الا في شيء نذكره، الا في شيء نذكره يعني الاستثناء الثاني، الا في شيء يذكره. نعم احسنت، هو رجع الاصل للمستثنى منه، يعني هذا ايضا استثناء، يعني اذا كانت الكبرى عرفيه. نشوف ماذا يقول، وحينئذ فالنتيجه تكون، نعم يجب ان تكون الكبرى اعم من هذه ومن الضروريه، يعني تكون عرفيه عامه وحينئذ تصدق، يعني قياس يصدق، وتكون النتيجه ايه، وحينئذ النتيجه تكون ضروريه لا تتبع الكبرى، وهذا ايضا استثناء، يعني يضاف للاستثناء الاول مو للاستثناء الثاني، يضاف للاستثناء الاول، لان الاول حصل فيه مشكله فقال لا، اذا عندما رجعوا قال هذا الاستثناء الثاني يحسب في عدم تبعيه النتيجه لجهد الكبرى، يعني مو مضاف للاستثناء الثاني، يعني شيطان يدخلك هنا في اضطراب. ايوه فاهم، هو هذا هي. لا ما هو حبيبي، لا حبيبي خليك معي، خليك معي. نعم شو يوصف يعني تفهم الوجودية، يعني سلب الضرورة، فيش فيها ضرورة ذاتية، هذا واضح، خليك معي، هو بلا ضرورة أليس كذلك؟ طيب الوجودية الصرفة في كل هذه أخيرا في الأشخاص السابقة، يعني في وجودية لها تعم الدوام ولا دوام؟ الوجودية يعني الفعلية تعم الدوام ولا دوام، وفي لا بلا ضرورة وبلا دوام، فإحنا كلامنا هنا فين؟ في التي هي إيه؟ قطعا تعم على التي اللي فيها دوام، دوام الوصف، ولكن دوام الوصف عنه حين دوام الوصف المحض الصرف، وهو أنه ما دام الوصف لا ما دام الذات، وفي لا ما دام الوصف أعم منه، ما دام الوصف وما دام الايه اذا تعم الايه ليه عرفية العامة. فاذا احنا الوجودية هنا الدائمية لها معنيان، يعني وجودية صرفة يعني دائمية ما دام الوصف لا ما دام الذات، وهي الخاصة العرفية الخاصة، وعرفية عامة هي لا تعمهما، الاولى ما تنتج والثانية تنتج نتيجة تخالف في جهتها جهة الكبرى. سبب الدورة الذاتية فقط، أحسن. الوجودية الصرفة يعني هي تعمر العرفية الصرفة، وهو هذا المحقق توصي أنه قال الشيخ مصطلحاتنا كنا فيها اضطراب، نعم فيها اضطراب، يعني هو ما استعمل كلمة عرفية خاصة وقبل ذلك، هي العرفية الخاصة فين؟ فين؟ ما استعمل العرفية الخاصة أو العرفية لا ما هو الضرر الوصفيه حطوا هؤلاء كلهم تحت الايه؟ تحت الموجوديه، عشان اللي هي سلب الضروره، هذا متفق عليه سلب الضروره. ولكن هنا مساله ان هو الوجوديه. احسنت احسنت، سلب الضروره. لكن المشهور ان الوجوديه عن سلب الضروره، سلب الضروره والدوام معا هتتميز عن الممكنه. الممكنه تعم الاثنين. واضح ام لا؟ لكن هنا صارت الوجوديه بمعنى العرفيه، والوجودية الصرفة يعني العرفية الخاصة المتمحضة في الوصف فقط دون الذات. بس هو هذا، نعم، وهذه العبارات مضطربة، نعم. فلذلك تقول النتيجة وإنما تكون ضرورية لأن جيم يدوم بدوام باء فيدوم ألف بالإيه؟ بالضرورة. هذه كانت عرفية إيه؟ عامة، شيء طبيعي. فتكون النتيجة خلاف جهة النتيجة خلاف جهة كبرى. الفصل الخامس الشكل الثاني إن شاء الله البحث القادم، والحمد لله رب. يوم الخميس إن شاء الله، يوم الخميس القادم، الخميس خلينا نخلص إن شاء الله، نلتزم الخميس بس على الخميس. لا لا إن شاء الله نحاول، الأقصى هو الخميس إذا حصلت فيه ظروف، لكن الخميس دائما إن شاء الله نضيف درس له، يرجع الخميس حتى نخلص بسرعة المنطقة.